بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فهذا شهر شعبان بفضل الله جل وعلا ترى أن كثيرا من المسلمين يحرصون على الصيام فيه اتنانا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد عنه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا، وفي رواية كان يصوم شعبان كله، والحديث في الصحيحين. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصيام في شهر شعبان، يجهز نفسه ويستعد لاستقبال شهر رمضان، هذا الشهر العظيم المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فاللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. وأيضا فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام هذه الليلة وهي ليلة النصف من شعبان، أو أنه أمر أصحابه بقيامها. ليلة النصف من شعبان ليلة فاضلة يغفر الله عز وجل فيها لكل مسلم، بشرط ألا يكون مشتغلا بالشحناء والبغضاء، وأن يكون سليم الصدر لإخوانه. هذا أهم شيء. إذا أردت أن يغفر الله عز وجل ذنبك في ليلة النصف من شعبان، فعليك أن تنقي صدرك من الغل والحقد والغش والحسد، وأن تكون سليم الصدر لإخوانك المسلمين، بل لكل الناس، وقولوا للناس حسنا. وكذلك فإن الله عز وجل لا يغفر فيها لمشرك، وهذا لا يدل على تخصيصها بصيام أو بقيام. رجل ما صام في شعبان خلاص، فليس لك أن تصوم في هذا اليوم. رجل لا يصلي لله عز وجل بالليل، ليس له أن يخصص ليلة النصف من شعبان بقيام، وليس له أن يخصصها بصيام. هذا العمل عمل مبتدع والعياذ بالله. أما عن هذا الذي تعود على الصيام يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم من كل شهر هجري الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أو أنه صام يوما وأفطر يوما وصادف ليلة النصف، فلا بأس. وأيضا ينبه أنه لا ينبغي لأحد أن يصوم قبل رمضان بيوم أو بيومين، هذا لمن لم يصم في شعبان. أما عن هذا الذي صام وأخذ من شعبان وتعود على ذلك كما قلت، فصام يوما وأفطر يوما، أو صام الاثنين والخميس، أو أكثر من الصيام في شعبان، فهذا لا بأس بصيامه ولا شيء عليه. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصومه، هذا لمن لم يصم في شعبان أصلا. رجل ما صام من أول شعبان ولا يوم ثم قال إن شاء الله أصوم في الأسبوعين القادمين، لا، ليس لك ذلك، فهذا يكره لك. أما عن هذا الذي صام من أول شعبان وكان حريصا على الصيام في شعبان فلا بأس أن يصوم حتى قبل رمضان. أيضا فشهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله جل وعلا، المسلم يجهز نفسه لاستقبال شهر رمضان، أعمالك ترفع وتعرض على الله عز وجل في هذا الشهر. والله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سبحانه وتعالى في سورة فاطر. فعملك الصالح والكلم الطيب يصعدان إلى الله عز وجل. فأروا الله من أنفسكم خيرا واستعدوا لاستقبال هذا الشهر العظيم المبارك. الآن أصحاب الفساد جهزوا القنوات وأعدوا التمثيليات وأعدوا الأفلام والمسلسلات وجهزوا الأغاني يبغونها عوجا وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. والعياذ بالله، هؤلاء هم الضالون المضلون. أما الآن فجهز نفسك لتلاوة القرآن، ومرن نفسك على قيام الليل، وجمل نفسك بالصبر، وصم ما شاء الله لك أن تصوم في شهر شعبان، حتى إذا صمت في نهار رمضان وأحسست بالعطش فإنك قد مرنت نفسك على الصيام وعودت نفسك عليه قبل ذلك. وإذا أحسست بألم وأنت صائم في شهر شعبان فتذكر حر النار وما أعده الله عز وجل للعصاة والمذنبين، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فالمسلم يجهز نفسه لاستقبال شهر رمضان. الناس لا يزدحمون في صلاة الفجر إلا في أول أيام رمضان، ثم بعد ذلك نبدأ في العد التنازلي. لماذا تتعاملون مع رمضان ولا تتعاملون مع رب رمضان؟ هل قطع الله عز وجل الثواب عنك بقية الأشهر وأعطاك ومنحك الثواب والعطاء في رمضان فقط؟ ما قال أحد هذا الكلام. هل قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها في رمضان وفي باقي الشهور لا أجر لك؟ لا، إلا إنا لا نضيع أجر المصلحين كما قال جل وعلا، إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالمسلم يتعامل مع الله عز وجل، يقبل على الطاعة في رمضان وفي غير رمضان، وهذه فرصة عظيمة للمذنبين حتى للطائعين أن يستزيدوا من الطاعة. إياك أن تزكي نفسك على الله، ماذا فعلت أنت وماذا قدمت؟ حتى وإن قمت الليل كله، وإن صمت جميع الأيام، وإن قضيت حياتك بأسرها في طاعة الله، فما قمت لله حق القيام. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالمسلم يجهز نفسه ويبيت النية الحسنة لاستقبال هذا الشهر، فأنت بخير ما نويت الخير، أنت بخير ما نويت الخير. أسأل الله تعالى أن يبلغني وإياكم رمضان وأن يجعلنا من المقبولين. شكرا لكم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.